والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح، لأن المسلم في حالة الإحرام في حالة تضرع وعبادة. والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة، والمنازعة والسباب. وأما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته فيما يفيد، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة، فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك وأن يبتعد عما لا ينبغي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.